وَبِحَمْدِهِ

إذا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر لا يقتلون النفس التي حرم الله ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن صدق الله.